بيده ومن اعتلى بيده لا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. الليلة إن شاء الله هو الدرس 15 من سلسلة شرح تاليف الأخبار. نبدأ على بركة الله. فتحرم الغيبة ثم الكذب أمينة تدريها والعجب وسمعة وحسد والبغض مع وفيه للفضلها والغير امتنع همز ولمز عبد سخرية زينا وإنه لأجنبية لأجنبية لأجنبية ولذة لصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحب. نعم أهل البيت هذا هو محل الشاهد. ولذة ولذة لصوتها والأكل بغير طيب النفس لا يحل. أعجب البيت السابق. همز ولمز عبد سخرية زينا وإن يمر لأجنبية وإن يمر لأجنبية وإن يمر لأجنبية بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. الدرس الليلة 15 من سلسلة شرح الأخباري. نبدأ على بركة الله. بارح تكلمنا على قضية قولت على أن الزنا حرام والحقيقة على أن التاليه ما يقدر في ذلك محرم مولانا، مع أن قالوا العلماء أن الحرام قليل والحلال ما خارج فيها من الشريعة، ما أكثر فيها نعم من لا وأكثر فيها حلال من على سبيل المثال ذلك شي حرام عليك من العليات ما تتزوج به قلي لا تفرض جي تتزوج منه إلا ريحة قلي شي حرام عليك من شي ينتكل قلي الميت الدم لحم الخنزير ونحو ذلك أشياء محدودة كم توكل للي في المرصة وكله فره شحرام عليك منه واحدة شحرام عليك من اللباس لبس تجرجر عليك والله من الحرير والله شياكم شحلال عليك لاني في المرصد اش ما يحلك من التخراص ما يوفى خرص قدامك وخرص وراك وزنوبتك يا غالي وقتك واقع على الشحرام شحلال لك من الكلام ما يوفى رد الأمور كاملة النافعة وجاوب على الأسئلة المفيدة وصل لسانك عما لا يليق ويعود قاحر إجاي إذاك تسمع ما يوفى لن يحرك كامل السمع يكون العاد فيه أمر نهي من الشر مولان عليك الخمر أعطاك شم الحلوات يتحس ينين تعود قاعماتي عندك السكر أقحوز على سقيل من السكر ووكلها كان عندك لعسل عندك عندك عندك عندك ما حرم الله أمرا إلا وقابله ببحر من الحلال بحيث ما يعد الحد الحرام يكون معناه انه لا بد له منه ما يجد حد يعذر المولانا يقول له ما قديت يكون معد الحرام مستحيل وبماء لعليات اكثر من الرجال اللي يسكي خلوا الطريق ما ينقعد فيها خلوا الطريق بماء لعليات اكثر من الرجال على وشه الارض ضرب سنة الله التي لا تتغير لعليات أكثر من الرجال. الله أكبر. وبما أن الزنا حرام وبما أن المرأة لا بد لها من تجبر شهوتها بالحلال أباح الله امتصاص الفائض بما أن ثم زيادة في الكمية وبما أن الرجال أقل بهم اللي يتعرضوا للخطر يمشوا جهد ويسافروا في التجارة ويدخلوا ياسم الغرض والآفات أكثر فيهم عادوا العليات أكثر فأجاز الله أجاز ما هو وجب أجاز أن راجل يقضي ضاير إلى قبلتها المرأة وعاد هو من اللي قادر على العدالة إياكاش إياك ما يبقى مخلوق معرض للزنا لأنه ما أجبر راجل الله أكبر يريد تم كل مرأة مقابلها راجل لا هي يبقى فم لائحة كبرها مولانا من العليات ما رأت رجل قبل شريعة المانة قفلت الزنا فتحت إذا معناها أن الشريعة محتاطة بها اللي جاية من عند مولانا ومسألة جاية من عند مولانا ما يجد عود فيها نقل ما تقدر مدى بها اللي جاية من عند من اتصف بصفات الكمال والجمال تحيل عود فيها نقص إطلاق الزنا حرام ويسبب الأمراض التي لا تعالج ويسبب موت الفجأة الله أكبر أكبر. ودرجة لا يتمين إني بكس وتوه يموت ما نعرف يا عمار. الله أكبر. الأمراض ما تداوس الموت اللي ما عنده بي. جاء في الحديث ما ظهرت إلا وسلط الله عليهم الموت. لا تعود الموت عاد تجي دع ما معروف يسوي. واحدين هو يابس وتوه ما معروف أمار. ينقالوا به الزنا. الزنا من أسباب لا تعود الناس تطير في الحيوان، لا تم الشوام فني يجي طايح. كذلك تم المخلوق قاعد يرد إنه طايح، والله تاكل إنه طايح، والله متمرفق، والله يتم راقد قاعد ما يقوم من تكيد. ينقال له بيك من الزنا اللي بعوض بيك الزنا. أيوة في زمننا اليوم أسباب الزنا كثيرة. والله إلا حد الله. وقال لي حد من الإخوة علنونين قال لي يوم ربما المسجد قال عن الزنا أنه عاد هم ريتنكي شراب المال قلت لكم البارع أنه قام عليه واحد وقال له إذا ما ينقال يا الله يا أخوتي يا حسن الظن بالمسلمين. غالبا غالبا ما يقولوا بعض الناس أهل الزنا. أنا جاجنني يمرس ويقول ها معناها أنك مسيت من الدروجية. حد اليوم ما يراعي في الزنا قيس به طب العيني ما عنده عيني ولا عنده وذني ولا عنده فؤاد ما عنده قلب. تقول موريتاني ما شاف اسمه ما ينتعثلو لنبدي ملانة والديار مكريات ولنباتيق بلد اختلاط ودار الوقيه بلد اختلاط والمرصة اختلاط وبروهات اختلاط والوتات اختلاط والفرقان اختلاط وموريتاني عايشة بشكل من الاختلاط كالحيوان. موريتانيا اشبه فيها علماءها واللي منكم صادق معايا حلالكم تجبروا لي موريتانيا عالم خيمته ما تنتخل. والله الا حلال ماني عالم بيقى عالم خيمته دار وما يدخلوها لشان مريض سولوني عنها بوليس اكسا قالوا لي تدارك ما تدخل امالي. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. علماء الا من رحم ربك تلحق قاعد يقري المحضره ويشوق مع امراه تسول. الله اكبر يا حق الله. جوقت معاها جوقه هو يضحك منين يدير حولي وفمه كاتر الضحك وهي تضحك ما ادري حالتها كهله وكهل يضحكوا قدام التلاميذ اللي يقراوا الشريعه. الله اكبر. انا ما نقول فلان يا غير اللي ممكن بعينيه وبقلبه وقد شاف المحاضر وشاف علمانا لجلاه الا من رحم ربه ولك الصمات لو قاعد في الخيام عادوا في التلفزه يقعدوا ياتم. العالم مختاران وصحافيه كاشحان عروف وعن شريحاته وتنظم له حركة المرور كأن العالم السفيه تقول له فلا قاع ما هو في الموضوع خليه تنقر العالم وهو مدلي عنها راسها متواضع كأنه يجلس بين أستاذه بين يدي أستاذه. هذا ما هو كلامي أنا ذا الواقع. ومع ذلك أنت تسمعوا واحدين يقولوا ذا ما ينجى قول له ذا الواقع وتو هو ذا القال لن نراعوا في كامري. أنا بلا تلفزة الحمد لله الحمد لله. هذا أغرب من الله. أسباب الزنا اليوم منتشرة قال واحد وأقول للناس حسنة بويا رجع يتكلم مع المسلمين ما يقولون الزنا خالي والزنا ويقول لك قاع موريتاني يقول لك الزنا هو لك إثباته صعب لابد داره من أربع شهود الواحد يشهد من رآه بعينيه ومن رآه كما يدخل الرشاء في البير وكلا وعود وربعايا ولا فيهم ما أحد نافي وترى يمد لك رجل. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا. الله أكبر. إن كل رجال برعت من الزنا إلا من رحمه. الله أكبر. ما فيها رجال ما عنده قليل إلا من عصمه إلا شوي قال فالعينان تزني وزناهما النظر. واحد يعيد له عيكم عاد عينيه فيهم حالة قال له حد مال قال له هي عقوبة على نظرته قد نظرتها. يقول من عرف كانوا بن رجب الحنبلي حافظ بن رجب الحنبلي واحد من الجلاء العلماء المحدث ذكر أن بعض العلماء كان بحضرته تلميذ له يقرأ بحضرته تلميذ تلميذي يقرأ عليه أنه تمين وخال إنسان وكيه أجنبي والله الشيخ حرص وقال كلام معجب به بما رأى قال اخرج عني والله لن تموت حتى تصاب. الله أكبر. قم صعب ومشى من عنده التلميذ وعارف أن الشيخ ذاك اللي يقول الله خالي. ومنذ ذلك الوقت قال يسأل الله أن يعافيه مما سمع من الشيخ خالي. وبعد قال 30 سنة ضاع القرآن من صدري. الله بعد 30 عام مر عليه القرآن. قال فتذكر أن هذا من قول قال نظرتك ليك يا أبا الله إلا أن يصيبك فيه مسحر قرام نورة مترزل كم جهار وقيه لن يأخذوا عليهم الأجانب والأجنبيات يحكموا ما أرتميتهم اللي يتأملوا بهم وفيهم اللي يتمنى أن يكون هو الفاعل زين عمدوا المعدري لجنة الوتاتة هم يرفضوا الخلق على الامرأة مصيرة من السحر والراجل مصير من السحر وخوها تعد الشرير والدرارع وتعدل الحاجات من السحر وعود إمام مسيب وعياله مخلي بينهم على جانب ونمرة جاية عقاب الليل رافد أجنبي كان بها شرب ليلة وحاشيت البحر تحدث عما يقع وهم على اللي اليوم يجب يدافع عنه من الويل وموريتاني هم على العلماء متباركين مع كذا ومتباركين مع كذا هم رافدهم السيد. ايوه من اسباب الزنا اليوم موريتاني شوف عدة مسائل واحدة ان الشاب الصغير ما يزوج والطفلة ما حد صغير حتى ما تخلف تزوج والغريب على ان اذاعة موريتاني تشارك في هذا الخزو تعرفوا باش يشينوا وجوع علماء نحن موريتاني ويساعدهم يقولون حق على ان تزوج الطفلة ما حد ما زالت صغيرة ما هو معلوم فيها لان الخال سرق رايتها ويأدينها تضعف ويأدينها تعود بعيالها ولا يخسر عليها وعلى لا ينبغي أن تزوج البنت إلا إذا كانت على مستوى معين. هذا اللي منكم يسمع إذاعة موريتاني ولا أنا من يكلم وجه واحدين من علماء موريتاني دافعوا على هذا والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة بنت الصديق أطهر وأفضل وأتقى الناس بعد رسول الله فمن هذه الأمة وأبو بكر بنت عائشة متزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنوات في الشير ولا خلطوا عليها الشماه نعاتهم 9 بنت الصديق وأم المؤمنين عائشة ومولانا الشير بنص القرآن على أن الطفل يتعود ما فات بلغت ويزوج بها والطفل يعود ما فات صاق ويزوج لأن مولانا قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحيضن كذلك الطفل المجد جبرت الحيض جاع الله أكبر واللائي لم يحيضن معناها وكذلك العليات المجد جبر الحيض لأن أن القرآن هون يتكلم عن العدة والعدة تعود الله من امرأة من الزوجة وامرأة من الزوجة وهي ما قد جبرت الحيض معناه أن في الشرك عادت الطفلة ما تتزوج وموريتاني يقول لك لا حنيها شوي مازال قاعد تسير على الخير والطفل ما حد ومازال سكيرين قال له حنيك تشتغل وتحارب شيء ما يليق وفي الوقت اللي يقولوا له احنا على الحلال وتشكاي سنين تكبر ما يحكموا عن الحرام وفي الوقت اللي يلجعت موريتاني تقول على ان الطفله ما تخسر دراستها في حيالي يمنعوا وعن الحرام هذا من الشابات وموريتاني في المدارس اللي حر من النار وفي المدارس العصريه عادت المدارس تمشي شارهم الطفله باطور لباس واجمل زينه لكن ما يبقى نوع من الحرام ما تعود عليه المدارس اليوم عات ملقى بليده للقاء الفوق الفوق ماشي تشك نافذة الدراسة وحقيقة الأمر جميع أولاد موريتاني اللي منهم دار دهينة والله عدل الواي ينحصر لي كامل قدامها وتخلى يتعارك معه. معناها نموري تاني اليوم تسوق المجتمع شور الزنا والفحش. ولا في مدرسة اللي عليه بعض الشباب يسوني تعود تقريه المرابط من داجة واحد قال وانا تقريني امرأة نصرانية تقريني الشرواسي معايا غضوا من ابصارهم الشرواسي معاي قالوا لا يا ولي خليها عنا قلت على نقري كان الشريعة يسرقنا في بصرة فتصلك على الله يضيعك حد شافهم يتهربوا كاملين ويجوا علماءنا لجي الله ويقولوا لا فرق في العمل بين الرجل والمرأة في شرع الله سأل الله ضاعف عليهم ذلك ذنوبا لا توفى ذنوبا لا يفتحوا في المسلمين هي قاع المسلمين من دف قرف دايا من وي ويجوا علماءها ويوقعوا تحتها لا كأنه لا يقول لهم يا الدولة ديروني في الياعة واللي بقيتوا كامل السيني لكم تحت اذكروني بتعذروا معايا مقابلة وكل ما قررتموه فإنني أنا موقع تحت أنا ما نقول فلان يا غارنة الرحمن إلا شفتوها لا تنساوا لا في القدتكم وإلا ما شفتوها معناها أني أنا اللي نقول ما أحد أنا هني الله نقول شي متوصف لي ما أحد والله قالوه للشايعات لا إله إلا الله كذلك في رواية ذي نحن موريتاني مخزية هذا عايد بقى علي البارح من درس التحذير من الزنا بقى علي بعض مبديات الزنا ان حد يختار يقفل اميه يديني يعطوا يقفل يديني قاع ما تكتر قطره في الربين احنا البارح تكلمنا على الزنا بعد ان يقع وذركناه يشيروا لبعض اسباب وقاع اللي تديروا هذا من قلة التغيير المنكر وهذا من قلة كلام العلماء عليه وهذا من تعود موريتاني حتى موريتاني فيهم ظاهره عايشين الله في الخيام والخيام من طبيعتهم مؤسسين على رؤية لجنة تعرفوا باج به اللي من سرت بينك مع الخيمة كيلة راعي ذي المجمع ما هي دار له يتكرر عليها ولو حيط يرد عينك والعندك مش لا يعود مولانا دار لك تقوات عض بصرك وإلا في كامل معروض له إلا كأنه لماعين العيال في الدار إلا كانوا شمن لماعين كيسار مطرحة قدامك وجماعة كاملة من الشيخ يتخرص طبيعة نحن الموريتانيين شين قالوا التحفوا ما هو قاع أثرنا تعرفوا العادة فينا المنسوخة والشيطانية والموريتاني هذه لا يعملها على بابها وأنا رأيكم ما أحد منها إلا قلت لكم موريتاني لا تحسبوني مرقبها أنا واحد منها الله يرضي عنا وعنك يا غسالي مولانا يحلل عنا ولا بد من نقول ونرجينا من الشرحاني لكان مولانا يعفي عنا ونحاربه كامري شوفوا الراشد راكيني يعود متزوج ويعود مخصور أخبار ماشي يبحث عن الحرام الله أكبر إني يعلموا به المرأة ما يشدوا أخباره الله يسكتوا عنه مطمئنين وين يجيهم حد يقول لهم فلان روركم اللي يجر عليكم الطريق ويلحق معاه كذا ويعدل كذا موريتاني نين يتحق الحرام قال لك يلحق معاهم الحرام وضحك فلان يسدر وفلان يقصر الوقت السمعوا ذا النوع من التستر على أهل الفحشاء والمنكر الله اللي موجود فلان يضحك فلان بكذا فلان كذا يا انتم بعد من يلحقتوا الحرام ليغضب الله حتى توقفوا انتم المعاصي تلبسوها لباس الجمال والكمال انتم تسعروا عن اهل الباطل وتدافعوا عنهم وتعطوهم الصفات الطيبه يريد يعلموا بنا الراجل مخسور اخباره كل من يجيها تلحق اولاد عمها وابوها واخوها وخالها وعمها وجدها وفاخضها وقبيلتها واليد ربيها ساكت كامل ما دامت الحرمات الله ما غادي عند منين قال لهم على انه خطب امرأة والله انه عاد مع واحدة يعملوا جاحد تجي الطامة وتتبعها الراجفة ويتحرك بوها العالم سابق الجاهل ويقبل خوها مدفع ويقبل بوها عمود وتقوم القبيلة كاملة تتحرك انه حاجره وانه بي وخيه موريتاني ما تتحرك من الشعرة ما هو عند من يخرج الحلال اما في الحرام فهم راضون مطمئنين موريتاني تشجع الحرام في الارض لمراني تعلم بالزوج انه مرتكب كل حرام عاد فقدي عاد بريجة خلى الحلال يشيها عفريت من الجن. أحو يقولها غير إلى المنكر. أنت يا ما هو فالك المنكر تعتبره طاعة، والطاعة تعتبرها منكر، ميزانك خاسر. قومي وقوموا أهل الكامل لا يخلوا ذا المكسور لمر يحضركم. الحلال حقرة والحرام تكبرة. هذه هي عادتنا جميعا. ما تلحق قبيلة متحركة ما هني يخلق الحلال هني قالوا يصدروا كذا. إذا قالت الوحدة أنها بالغها والله ثلاثة ثم قالت شيء من الله بارد اللي باري يجيمها ويجيمها لها. ولين تقول للواحد انت يا اخي ايش غادي لك ويلا الزواج وكذا، يقول لك لا، يقول له ايوه تركت ساكتين عنه مخسور اخبار وكذا، يقول لك لا شو يعني هو الحرام ما كفر فعليه كفر. حتى ما اللي انتم اللي يسكتوا عن الحرام ما تسكتوا عن الحلال. لا اله الا الله. جالس الحرام اللي جر الصيدا وجر الويل وجر الامراض الخطيره ويغضب الله وبلا مستمر. اها اني قيس الحرام اهلا وسهلا، ولن يقص الحلال لا أهلا ولا سهلا ولا محلا. سبحان الله. الله إلا حق. سبحان الله. لا إله إلا الله. الله والله أخبرني غير أنه فيه واحدين من موريتاني يتبادرهم على جانب يتبادرهم على الواحد يعود معدل للنوع من الفشور. ولن يجي المسير يسمع حد يقول اتقوا الله إيش متحددوا ها بويا حالنا صلوا تعرك تصل. الله أكبر. أنت ملعون. الراجل اللي ما يتأثر من زوجته إلى أعصات المريض جار النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا يدخل الجنة. الديوث الذي يقر الخبل في يده. الراجل الراضي وساكت عن المنكر بخيمته هذا لا يشم رائحة الجنة. لا إله إلا الله. كذلك من أسباب المشاكل إن حد اليوم موريتاني أهون عليه ألف مرة يرتكب الحرام من يتزوج. تعرفوا باش لأنه عند منين يتخمم في أنه لا هي يتزوج يطيع فيه انفيل قلب المقاطعة ما هو قلبه هو لا يبقى ينهز كامل بيه المديور دونها من الجبال والمشاكل. ايش راه يعدل لي قاو ايش راه يعدل لي الجبديات ايش راه يعدل عند الحنه ايش راه يعدل عند تيم صفات ايش راه يعطي لوالديها ايش راه يعطي للاولاد خوتها ايش راه يمشي الخطار ايش راه يعدل. ينقال له يا موريتانيا سدت طريق الحلال وفتحت ابواب الحرام. ما ترى فيه اليوم لقاه قد يتزوج ما فكر مليون مره. ولين يعود ملام من المال وعنده مال ويفضفض وذي الطفل يختار يجيب يفتح ليه من ابواب التكاليف الايام الاولى اللي يعود اللانيه وفي العرس يكيل كراع ويقيم لانه ما تلا عنده باش قد يستقر به اللي وكله به ما تلا قد يسويه مده حياته. يعود ما تلا عنده مشي لعله ينفح يكون يهرمته. وعود موريتاني استعر عنه لا ودعناه المولانا رانا مزورين لكم حجب عليه راه هو قاسر هاي الحجب عليه الله منكم انتم يعطيكم ظنة إلا انتم ماكم مسلمين ويعطيه هو ظنة اللي بساعدكم على ظنة ليك ما هي على وهرتنا على واحدة يصبح يقول يا غوتي عريس نداع عليه بنا أنا قاع ما نعرفكم أنا طارح مارة وتو ويقد يعود لي نطرح مارته قاع ما يموريتاني قد يعود في فرنسا يا غير العاود ما يعود خاتنا اليوم أنا قاه قد يتزوج في فريق ولا في قرية ما دارت الأموري ثاني دونها شمل عراقي حالنا الشاور أبوها وخالها وواحد قطت راضع مع عمتها ليك وواحد راهو في سينيقا وواحد شاور إسرائيل وحالنا شوي وبصحباتها واعطي بيك يعني يصبح هذا حد يسمعوا الليلة يقول يا أخوتي هو قاعد هو ليش معرفوا بيه هو بعد الله هو قطت كركر. انا ما نعرف من اخباركم ما هو ذا اللي تنقلوا لي انتوما الا انا اسمع منكم انتوما وانت من لا كاسر وني هو لي الشيء حالي الحق هرب لذ بعيد. ما ترى اليوم يقدر لقاه يتزوج المراه مسيكينه تعود بين نارين الى تمت قاعده عند اهلها ما تزوجت عارا وانا صابره على شهوتها خايفه لا توقع في النار وشوين عليها وعياب عليها اذا ارتكبت الفواحش وليت لمسيكين لا يتجبر فرصة اجي هش من عادات موريتاني تقضي عليها النار ما سخدتي يا بعد ما تكلمي ولا هي تولاوها احنا عني ودور بعدنا قفلوا جميع المبديات يعني والله ما يوصل لك ما هوني يعض صبع ويعض قرب عادوا بنات المسلمين قاع ما تلاو قادين يوصلوا وهذا تعرفوا عادي الدلال عاد الصداق من ولين يجوا هادهم خاصين الأخبار واحد بايع يضرب وبايع شي ثاني وساري واقف رقفة جبريل يجي متوه يعطي مالية ولين يعطيها يعود نعوذ بالله حصل مال سرقوا وش القرية وخسر فيها مالي ذاك يجي يعطي عشر ملايين يجي واحد هاني أفقير يشم سيكين خايف من الحرام وفي شم التقوى مولانا ولا يختار الزنا يجي له يتزوج قال له تارك ما تعرف ارك الصداق عاد باش له تسعار ولا تسعار المرصة راه ولك الصداق ارك عاد عشر ملايين ولا عاد تتزوج الا من تعمتها وهي والله ما يدرى منها ولا قال جابك جايب عشر ملايين هو قاع قضية تريد تجتمع لك تحصل عشر ملايين ونادم اللي اعطى عشر ملايين السنيريك الفضل حصلها من التروصيص يعود العيام لها خلمانا من الحرامي والسبب ما اللي سد بابي امام الحلال عاد نعود بالله نار على نار اقوه موريتاني ما ادري مخلي حد يقدر يزوج وعاد بنات المسلمين صرع ما هم قادر قاه يخطبهم ولا خطبهم يعود في قدامه نار جهنم ما يقدر يوصل هذه ما يقدر عقب ذلك إلا قاع الزواج بها وتخطينا صد ينطرح له من التكاليف ما تريد قد يقوم بها الجبال ما تريد قد يقوم بها ومع ذلك شوفوا موريتاني موريتاني غريب وأنا واحد من هرايبكم بيا العباني واحد من ما نعرف قاع مشاكل أحد ينعو ذلك الراجل طيب وهما يختاروا يستقروه موريتاني ما كلا يعد الواحد هامو يخز وهامو يعدل لك أنه ولي من أولياء الله هو مخز يتعو دارك ما عندك وقيات يا غير من اهل القرآن ومن اهل العلم وخير ما حدك مرقبهم الله الله أخير تعالى مولانا سعد الله اللي يجبر منك التنهاء عندما يتقيم جاي وتخطبهم يتلو يعدلوا كي تول يعدلوا كي الكرة اللي يجي للراجل يقول لك والله أنا بعد عالم مولانا اللي هو قررت عني وكنت قاعد طلبك المولانا يا غير اللي عليها تزمن يستولوا عليك يكونك هو عايد ما وقد يقول لك الحقيقة لعلا تسجل على أبو السروال قاعد كنت معدل أنه مطابق لعلا تفطر أنه مخزي يقول لك الله سوى اللي مرة يخيل عليها تزمن يعطينا خير وآخر الزمان يستولوا عنهم ولا أماتهم هو يدور إياك يخبطك بكراع ونينك كونك شور لما ينين قيم ماشي نافذ المرأة الحق قدامك جمع وياك لباس معدل انه قاعد مشيك المرأة لانها مرأة طيبة ومعالى العالم ومعالى الرجل الصالح ان يا الله تخذ المرأة العدل اللي معقولة المرأة قاعد مره وهي يبا وهي يشد اللي يكلمها تقول له ما اهلا وخيات وقايل لك انه مش شرفين وقايل لك انه هذا كشم لكلام الزين موريتاني ذي النفاق طيب الصلاة جيت من واحد يتكلم لك ويقول عدل انين يحجل قاعد انه قاعد هو قاعد لا كان طويل عشر قال والله هلا وخيرت يا غير تعرف عنده هنا قارب وعنده شمل الامور احنا هو تعرف عدل شمل العادات والله ما كنا نختلف نقابلك بهم ويتم يعدل لك من الاعلام اللي تمشي من ثم قاع بين الخوف والرشاي ما مطرق لك من شمال عرف كارك ماشي والله هنا مالي تتخطى لك المرحله يقدموا لك مالي تكتبه ثانيه يكونوك شور حد اخر لك مبشور وتم بعد قاع دوله تنبير الاغني جاي منكم قاع انت لا تكركر وقد مني تتخطى عقبه عقبات الصراط يا اخو تصيح بوحدك قاع خصمك هذا تعرفه يعدل واجب هذا يعني يعود معروف انك ما عندك الفوضى يعني تعود الصلاة كافر وتقيم جاي ولا تصلي ولا تصوم ولا تعرف مغزي يعني تقيم جاي فالحقهم ذات قدر التورس ولي تمشي للراجل ان قال قبلت ورضي تمشي للمرأة هي قاع اشد منه هو تمشي لهالي هلهم لا يطول مسافات يعني يقول لهم انا قال هذا من ادم راواركم دين الله قبال قالوا هو الدين في القلب لكن النوع ما يعني نقاء الدين موريتانيا حد يعرف المسائل ما يعرف لك هذه هي موريتانيا الحلال حفة بالمكان حفة بالمكان والزنا الزنا تعالي والحلال لا تقيم الهدف يتعود من الدعاة قال أخنا عنا كنا شاكين الدعاة انهم ما كنا شاكين الهدف وليالي شاركين يجوني بعض أهالي للعلاج هذا لا قراتوا لي التشريب الحمد لله حطرك عندي رواية لين يجيني أمر شاكية وتقول لي خارق راجل وبين معاش من الأقصار وعاد مكسور عمره لا يصل نقول له هو كان يشتغل يقول لي كان يشتغل في الفلانية وكان كذا كذا ونقول له أرقي يشتغل فاش يا عقب انت من استلوس من هنا هو اللي هو رومات ليش الشطغل نقول له لا ليه قل لي تصلى وياك صباح ما يصلي معناها انه طاح تيدي الله أكبر لا إله إلا الله. معناها أنه ما حد ما زال عنده شيء، عنه لا يصلي وعنه لا يصوم وعنه لا يزكي وعنده من يطيح هيله يصبح يلوذ السرائر والسجاد. احنا هموري تاني اللي عود عندك الدنيا وتوه تعالى إلين ما يصبحوا لكم اليهود هون يجودوا بنات العلماء وبنات الأولياء كرامتكم كرام، لأن الأساس عندنا لمرة السلعة واللي أعطى ثمن هو الفوقاني. يبقى هون السؤال، الناس الطيبة مسيكنا، الناس قاع الخبيرة أعطي بنات في الزنا والفواحش والخصر ونيلي تحق الحلال دير تسعير الفوقانية والحرام قاع ما قضية أخرى. من درى قاعد يختار يزوج منتو والله أخطو والله يتزوج من مدة من مدة شو هذا؟ هاي ما فينا حد ما هو محتاج له. ايه قالوا العلماء على انك قالوا العلماء على انك انك تعوداه تتزوج والله لا يتزوج منتك والله قريبتك حتى تبقيه يالتك تروض المدة ثقات ما يكذب وقايل لك ناقص قد ما ينافق يقولوا لا الحد سوى لهم على رقاء كانوا صلاة كانوا صل الى عاد صلائي في المسيد وبالطهارة وصلاة مستقيمة ويمعبات زينة يعملوا ما عنده خمسة جيب له قريبتك. تعرفوا بس تعرفوا بس تعرفوا لماذا هذا مقبوض من القرآن ومقبوض من كلام السلف؟ قالوا قالوا لأن المخلوق الخايف من مولانا ينين يعود يبقي المرأة دور يعطيها الفيل وني أكرهها به تقوى مولانا إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها. خايف من حدود الله ما هم التقيم ولا أنا ما ينفلش ولذلك تلحق هلوتات ما يقدروا يديروا الشفاط يكون إذا قال لهم أنه مسجم هم ولا البوتيقي لو هذا الحد مسجم الناس كاملة عندها أزمة فنه أنا قال ما أحكمش وانت لا يعود أقل عليك واتك ما تديرها فيت حد سارق ولا لص وبوتيقك من دور الورقاش أمين أقل عليك من تك لا تديرها ما هو في يدي أمين. هذا مقبول مقبول من القرآن تعرفوا بس خارج حزبين قالوا واذكروا الله في أيام معدودة. الله أكبر جاء مولانا فيها أحكام لعليات الطلاق والعداد والإقراقر والإيلاء وتم يتكلم عليهم للذين يورون من نسائهم ويسرونك عن المحيض يقول هو أذن وكذا وكذا وكذا وتم يتكلم أنه من خلقوا الشاسر أما اللي قالوا الوردات يوردعنا ونين تخلق الخطبة يقول كذا كذا تم يتكلم أنه في أحكام النساء والعدة والحقوق وذيك الأمور ينقطع الاتصال وقال أنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولا قال أن النبأ العجلات ورجع لأحكام النكاح قال والذين يتوفون منكم ما يذرون أزواج قالوا العلماء تدخال حافظوا على الصلوات فمن حقوق العليات يدل على انه بقدر ما تحفظ حدود الله في الصلاة يوفق مولانا يجعلك ما تظلم النساء. ان المحافظة على الصلوات سبب للمحافظة. يريد تطلقها طلق المرأة وما كذا قال لك التقاني انين تتقاني السهلين تتقاني المرأة وتتقاني انت نعطيك باش تصير الله اكبر ونين تتقاني السهل لك ونين تتقاني نضاعف لك الحسنات وريد تتقاني نفتح لك باب من الرزق ما قد تعطيته الحد سابقا. هذا ما ديور فاز خالقين ايات احنا نقراهم يا غير مقطوعات ما نقولوا يا سابق ولا وران هذا لكم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يكفر عنه سيئاته من يتق الله يجعل له من امره يسرا. هذه كامله مدحله في كرشه سورة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يوصي مولانا فيها على الحامل وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن والمرضعة فإن أرضعن لك ولا يكلف الله نفسا ولينفق له ساعة من ساعته ويتم يتكلم لك عن الإحكام العليات يعني يقطع لك ويقول لك ومن يتق لها يا عبدي لعتبك الصوائر وبك المشاكل اتقاني نفتح لك ونيسر لك الأمور. يريد ما تتقاني انبهنا سبعتكم على بعضكم وتتكاروا كاملين عود مشاكل ولن يخلق تقوى مولانا يسهل الأحوال يمشي الحافة. هذا من يتق الله ارتقى لها صورتكم هي مديولة في سورة الطلاق يكي نعرف أن النمل الكريه العاطي مولانا أساسا في المعاملة مع بين الأزواج. اللهم أنه أمنك عود ما تظلم ولا تظلم هي مدربة على التقوى وانت مدرب. يخرج الله الخير. ما يخصكم الصار ما دبر مولا. لأنك انت مقوم عندك ويا مقومة. ولذلك نقل بعض العلماء من خالد واحد عبد الصالح. وعنده مرأة صالحة. وعلنهم عندهم عنز واحدة هي اللي يتعشوا منه. وان خالد قليلة راحت لهم راضة. راضة. وحنا راكين نروح لنا الشراضة. نقول وين الطفيل؟ وين الطفيل؟ اسرع ما قلت ويعطيكم فرقة طوبري الصدي. هو لا يراحت عنز وراوع تبرم على المراقاء اللي قلت لك تياره قالت له كيفاش انا ما تياحرك حركتي من شاكهم ايش عدرتي وراي اليوم اصحي ايه كسر علي الاخبار قال لك انا معودني قال له رب اني اني اني ما حد يحافظ على حدوده ما يتغير حالي. الله اكبر. وانا قال له تعرفين ان كلام الشهر والله كلام السنوات عندنا العنز مدررها لنا مولانا ولا تجل عن ذاك اللي يروينا كامل يمونك ولا شر خاطر نجبروه وش نعطوه. الله أكبر. ولا قد روحت حتى مرة قالها نجبروها معاها ولدها ويعطي مولانا ما يرضع. الله أكبر. راك لماذا روحت معناها ذم رد إني نكسر عليها الأخبار. قالت ماني عالم بيكون خالق راجل وخضع لنا اليوم وسولنا عن شي جاوبنا قال كلمة ضحكتني. يا قال ياك وهو اللي رضع الصقر عنجدي ياك. الله أكبر. قالوا مولانا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال مولانا يا عهد مع عبادي ما يتغير. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا إحنا في موريتانيا شيء قالوا الحلال فينا صعب بل يكاد يكون مستحيل والحرام فينا سهل ميسر. الغيرة فينا اللام الحلال والحرام عندنا بردا وسلام. لا اختلاط فينا عادة وحد منا ما يتخارع عليه والله يقول اقعدوا هك يريد تصور العالم اللي في زرك يقول لك لا ما يكلف والله به لا قاع ما يكلف والله به أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق الإنسان شوف من الصدقة أن تلقى أخاك بوجه طلب يا ملك يتبسم في وجه أخيه وليد كثر عليه يقول لك يا أخوي أنا قلبي ما في شيء والله يريد له يعير حتى ينقال فلان قيوري فلان به إلا القيرة. الغيرة من الإيمان وقلة الغيرة من الشيطان. من لا يغار لا خير فيه. حد ما يذب على حرمات الله. ولذلك بعض أفخاذ موريتاني بعض مجموعات موريتاني عطرق فرضا صداقة هل مجموعات من موريتاني موجودة الآن في موريتاني متفرقة واخلع عنا باطق ليها يجمعوا واحدين رشدا ويقولوا مات لين عطى صداقة أكثر من كذا. الله أكبر. لأن قابلية بدل الزيادة به اللي أفسدت علينا بناتنا وأخواتنا وأماتنا. عبدك يا الله أي واحد منكم شعر بأنه عاد ما تلم سيطر على نفسه وعنده مبية ليلة واحدة يتزوج وراه عنه مع الصباح يعود ما عنده شيء والله ما كذلك مرد أخرى من يتق الله يجعل له مخرج. الله أكبر. ما عندك سدة قال مولانا وأنكحوا لي أمامكم الصالحين من على أولكم ألقاه الشال الدين وهم لانا دور يخلص. الله أكبر. لا إله إلا الله. حد الشال الدين وهم لانا ما هو هو المبرتي. قال وأنكحوا لي أمامكم الصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. عندكم أن يغنيهم الله من فضله ما هي أكثر من كذا. يا غير احنا نيني واعدنا لقاه نوثقوا فيه ونيني واعدنا مولانا السولو ذا تفسيره شنه لأن فينا منه حال. الله يحلم يتزوج الواحد ما عنده ما هو شوي ويعطيها صداق ويوفى يعطي القليل ويقيم ماشي يجعل الله في ذلك بركة ما نكاد نزيد على هذا به للوقت كاد ينتهي. قال هذا اخترت نضيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال العينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع واليدان تزنيان وزناهما البطش معناها مس الأجنبي، والرجلان تزنيان وزناهما الخطا، والقلب يشتهي ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. الله أكبر. هذه أعضاء كاملة كلها عنده قرعة مكتوب عليها النزنا، وانت تعود يا فرجك ما فات من السبة قال انت زاني لأنك ماشي من مدية الزنا. الله أيوة قالوا فيه رواية توما تقعدوا كان قد نواصب قالوا العلماء ملاحظة عريضة قالوا علم الإنسان اللي ما ولا يخرص الأجنبية ولا يصنف الكلام ولا يتلذذ بالعنق اللهم آمين على إنه ما يتزوج بمرأة وتزوج الله أكبر وإنها ما تعود الدور الرجال إنه ما يتخلط مع امرأة وتعود ترغب في غيره قالوا لا سبب وشنو قالوا فيه غرامات قالوا من التخريصة تنقص من الشهوة ولوذ سماعها كلام الأجنبية ينقص من الشهوة وتفكير قلبك في اللذات ينقص الشهوة وبالتالي تعودي للمديات كنت فاتحة كاملة تعود لك يبوش الجاز ينعود ما هو مسيري حتى يتم ينقص من شيته ان يصبح قاع الفوق الفوق عامر هو ما تلا فيه قرام قاع من الجاز. تبارك الله من أقوى الناس شهوة وأكثرهم بركة في الزواج من حافظ على جميع مسيري ما فيه شيء أبدا ولذلك الأنبياء ما قط زنات مرأة الزواج لأن الشهوة فلا تتمنى المرأة وأن يترى يمور مولانا على آيات الجنة قال حور مقصورات في الخيام وإذا يمور عينيهم قال على أنهم عليات الجنة فيهم ما رماه في عليات الدنيا قال على نقاصرات الطرف معناها الوحدة منهم تخرص لا بين كرعيها بها اللي ما تخرص مرقم ما عنده شهوة ولا رغبة إلا في زوجها قاصرات الطرف اللي هي العين معناها مقصرة بعين دائرة فلا على الموجة الترددي فلا قد اللي يتحرك في كرعيه اللي يمور مولانا نساء الجنة منكم ذنبتهم معناها يا المرأة اللي تدور في يسر جنة بارك لك وبارك لتفكيرك ويا الراجل أم اللي عينيك عرف عرفنه والله ما أفهم نكتفي بهذا القدر يا كامري من الليلة ما ترى حد منكم يرتكب الزنا حتى يفهم واحد إلى عاد عنده 2000 ايوه أعطيكم رواية ما يعلم الله منك الصدق ما يعلم الله منك الصدق ما يسر لكم راس تريد الصدق لا يتعود انت صادق وكذا تمني الى ودرك انت تدور الحلال خايف من الزنا تمني يسر لك مولانا مرم اللي تريد الحلال وتخلص شكلك لان مولانا قال خلق لكم من انفسكم من شكلك بقى ما خلق لك خلق لكم من انفسكم معناها من شكلك لا شيء من نفسك الى انت طيب حتى هي طيبه ولا ما كذا ما كذا كذا وهي تسبقك في القيامه اللي بعد تتطهر ما انا قاعدين تسهد تقول لك من انا خسرتك فيه قال نبي امرأة صالحة تمرمت على زوجها قالت انت شو مخمك ما جاوبها قالت ان كان همك في الاخرة زادك الله وان كان همك في الدنيا فقد اتعبت نفسك فيما لا فائدة فيه الا انت متخمم في لقاء الله الله يعملك خمم من ذاك لان الاخرة ما يشرك منه ما واحد يتخمم فيه ولا انت متخمم في الدنيا الله يعمل يصرف عنك بإني واحد يشمل خروجه رواية ماشي حد عنا ما يكبرها عن قد هاي امرأة عنكم متباركة تنقر ملخب وقلت لكم وقبيل كلام كنت نقوله هون ورا صلاة العصر الإمام أحمد بن حنبل تمني جاء سؤال سؤال سؤال سؤال من حد قال له هذا قال خالق امرأة هون قال تعال انها مسولة لأنها قد قزلت شم اللوبر انتم ساقين بلوبر وقزين لك عايد الله أحد من البادية اخزين لوبر امرأة قزلت شم اللوبر وانها مسولة عن انها قزرت وطاو فيها شي من الصنادرة في الليل حملت المشاعل رافدي شكيه السندل والله ضنبات ومضويين في الليل قالت انها واخذوا عليها ضوهم لاك بهم كرة الناس وكلها بيدوا ضواية ان الحاجة عندها شي تقصل وقاس وقزلت منه شهاك ما حد ضوايات حلاها من ثم جات متوقفة ما تجد تنتفع بذلوبر وذا القزيل إن انت عرف هل هو حلال لأن قزلت على رواية ما هي لها الله أكبر الله أكبر إليه إيش السؤال يا أحمد بن حنبل هل يجوز استعمال للنوع من القزيل قال لهم من تكون هذه السائلة أنا ما نمجاوب يا لي المرأة منه تبوا يسولوا عنها يسولوا عنها هي أنهم من تحب صالح قالوا له هذه من تفلاء. قيل انه بشر الحافي واحد من اجلاء الصالح. قال قال له حق ان هذا من مبة صالح. من ذاك الوقت اقصد دبش وعادي لود لصداقين ان الزواج بذل المراجع تسول عن حلية رباية واحدة من حلية. الله مشاور هذا الصلاة معناه ان اللي منكم كامل قعد تحت دايت كره وقام يقرا يقول خذنا يسول على حكم دايت كره اللي على جد مضروب. اما قاعد مدخرين الله وقاع ساركين وما يسولك هذا وقاع يا الله الليله يسحب بيهم الاقبر يا من العجله قاع اهلها قاع ما هم قاعد يمشي الله يسحب امراه يسول عنا والبلد الطيب ويخرج نباته باذن ربي. الله اكبر هذه نمره اللي رب طيب وبتها لا بد داره من يتزوج به. عمر بن الخطاب داخل تم نهار مقوطر انين هيال ومراح لها طفل صغيرة منته وعندهم شي من الدقيق يبيعوه. حاز علي عمر بن الخطاب قالوا ما الدقيق تبيعوه. قالوا له هيا قبل عمر اللي دخل يده فيه دوروا الفوقاني منه يابسه فيه شي مبلول غير مردوم التعب مديور فوق ذا اليابس قال لا نعمل مرصة هذي عجلة المرصة ليك ارتعط منتو لكن اللي منه خامر مديون التحت لكن اللي منه زين مزار يابس مديون الفوق. قالوا هذا ماركم اللي منها مبلون وخاسر ما تديروه الفوق. قالت له نوم أحلاك اللي بينا كلاوت لا تعلنوا بشي ما هو بقى. قالت له الطفلة مارم الصاحة قلبت على الموضوع وقلت لها عنها ما يتواس وانه ما كذا كذا كذا قبل يمشى عمر بن الخطاب ورجع المنزل شي يسوى عن الطفلة هاي وقب الزواج بيها وعات منتها هي أم عمر بن عبد العزيز. قال لهم إن هيك الطفل اللي يسمع ذاك الكلام اللي ينبتها اللي مراقب الله تعالى في البيع والشراء لا بد له منها لعل الله أن يرزقه منها ولدا يعلمه على شغل أجب خلق عمر بن عبد العزيز اللي كانوا العلماء زمنه يقولوا له ما أشبهك بجدك عمر بن عبد العزيز. عليه عمر بن خطاب يبدو هذا المنبت الطيب لأن ذكر من مولاه هو قال الحسن البصري إن أردت أن تنظر إلى أولادك قبل أن يولد لك فانظر إلى إخوة زوجتك. إنك نتعود تختار تشوف شاشرتك ما فات خلقه إياك تهرب والله بجيم سابق تتزوج خرس خوت المرأة إلى عاد خوتها صراقة أيوة بالك. الله أكبر إلى عاد خوتها هنتات بالك إلى عاد خوتها اللاش من الكلاء بالك إلى عاد طيبين ومستقيمين انتبه لأن المرأة تلد أخاها غالبا وأباها والمرأة ما يعود والديها فيهم الزنا ما عقب جدتها هي الزنا. الله أكبر إلى عود بوها يزنا والله ابوه امها تزنى. وهذا هون عاد اليوم هو موريتاني آفة عادت المرأة نين تزنى ويخرج لها الشير ذي معدل لها طبال انها معقودة لا من يدم اللي كان يرتكب معها الفاحشة. امر قاع من التطور في الخز وغريب المرأة اللي العود كانت عيام لا ترتكب الزنا نين قالوا هما تبرى لا يجيها الراجل اللي كان يزن وقالوا على المرأة ان الراجل يعود يزن انه ما هو من البشري يلا تسولوا عنه لا من الاخلة. الله اكبر لان مرأة من تعلم مرأة انت تتكلم مع جبريل وقال لها انا قال لها رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت وان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قالوا لماذا قالت لم يمسسني بشر عينها على ولم يتزوجني بشر. قالوا فجعلت البشرة هو الزوج الحلال واما قاع الزنا لا قاع ما ينقال له بشر. الله اكبر لا اله الا الله تبارك لكن قولت لعليات اني شافوا يوسف عليه السلام قالوا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. لا اله الا الله هو صايم بمرأة ان عذبوها يزنى والله ما تزنى والله فيها سر الزنا ارعى. قالوا الدليل عليها شنو؟ قالوا لأن مريم لا تعمر عينين شبرتي الشيط الأول ما طرحوها. قالوا لهم فيها بعد غريب مبوك بعد ما يزنى وأمك ما هي زانية وأهلك ما فيهم حد يزنى يا أخبارك. قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. الله أكبر قالوا فدلها يا علان إذا كان في نسبك الزنا فاحذر أرعى من أسرة قطعة يسوق عليها أن فيها الزنا لا تناسبها ابدا اراهم ولا يتفو ويمشي ويتفضل ويصلح العباد غير هذا هو. والله ما فهمتوا هذا الليله اخترت نكسر لكم من هذا لعل الله ينفع به ان كامل شبابنا يا شباب ويا كهول ويا كهلات ويا نساء ويا فتيات. قالت الناس يسمع كلام مبكينك لا تسمع كلام محكي. الزنا خطير خطير خطير خطير، العار والنار في الدنيا خزي وليالك. قال علي مارك الزاني دائما واضع مولانا في قلب الذل. يعود قاعد مع امرأة عن طريق الحرام، ما يحرق فم ما تفرصص ولا تنفتح قوة ما تلفت ولا يشوه مدى التمتم، ما عاد يختار يعرفش يقولوا فيه. يا غير وقتها قاعد في الحلال الى انفتحت القوة ما يحرق ولا انفتحت فم ما قديلك، ولا عاد الحوطة مدى قدقة ما قديلك، ولا تمت موذرين ما قديلك. الحلال سكينة والحرام خوف وقلق. الحرام مولاه ما يجبر الطمأنينة أبدا. عبدك قالوا انه مات ودرت كانت يمارس فيها الزنا وتطرح له البال، ما عقب شفتها متدمرة خربت. الله أكبر. وهلها طاروا منها ولا انطرت الأقدار أصلا ينعصر فيها مولانا. يعني انتم انطر لك مزروق نشري سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. الله أكبر. لا تقعدوا في قريدة فيها مدة كانت ظالمة. يا غالي تتقر لك دار ما قد تنباع بها الصعوبة، يا غالي أهلها طيبين أعطي فيها اللي عندك لأنها دار وبركة ونخرى دار ونا دار. طب هل فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واحد منكم لا يمنع إلى عاد فقير يرفد الدين على مولانا يتزوج. يا غار ما يكذب ولا يقول لهم انا بطرون وعندي يتزوجته انه فقط ويتزوج ذاك اللي عنده ما يبخل فيه شيء، والما هو عنده ما عنده الله وسع وعليه. وحافظ على الصلاه كان مولانا يحفظ عليه العهد، وراني طرحت لكم المار حافظوا على الصلوات. ومن يتق الله مد يورث اجواء العلاقه الاسريه. وبينت لكم إذا أردت أن تنظر إلى أولادك قبل أن يولد فانظر إلى إخوتك. وقلت لكم الدليل على الأصل لقاه ينعود فيه الزنا يعود يقب به ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وقلت لكم حديث إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. وقلت لكم على أولاه أعقب إن شاء الله نزيدكم على المخلوق إن يمارس الزنا يصاب بالسكر، يعود عاد في شيء قال له السكر والسكر هو شره معناها رجع كانوا شارب الخمر. الزنا يدخل في المخ يعود ملاك. درسنا الليلة الله تكملة للدرس الماضي به اللي قضية خطيرة في الدين وخطيرة في الدنيا، واحنا كثيرة فينا الله يحلم عنا. يا الله من الليلة نتعاون عليها كم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب.